هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يقضي المسلم ما فاته من النوافل والوتر؟ فأجاب سماحته: أما قضاء الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه بالليل فصلى ما بين صلاة الفجر إلى صلاة ثنتي عشرة أجزأته، بمعنى أن من فاته الوتر فلا يقضيه إلا شفعا في الضحى. أما الرواتب كراتبة الظهر إذا لم يدركها قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة، راتبة الظهر بعد الصلاة إذا فاتته قضاها بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. وكذلك راتبة المغرب والعشاء، لو فاتتك ركعة المغرب قضيتها بعد العشاء لا مانع من ذلك. فقضاء الرواتب يقول العلماء يسن قضاء الرواتب لأنها تجبر نقص الفرائض. أما سنة الضحى فإذا فات الضحى فقد فات وقتها. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.